وش التقدير؟ التقدير ولا تلحين حينها. ولا تلحين حينها. طيب هل يجوز أن أقول في غير وأنا أن أقول ولا تساعة من دم؟ ولا تساعة من دم بدل ولا تساعة من دم. ندم البغاة وليت ولا تساعة من دم. هذه نقول أنه على خلاف على العكس على الأقل. أن ابن مالك يقول وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. نعم. فحذف ذي الرفع الذي هو المبتدأ. نعم. هذا الفاشي والمنتشر. والقليل حذف الخبر. وهذا من القليل. وهذا من القليل. إذا نقول إذا قال ولا ساعة من دم هذا جائز لكنه قليل. طيب نريد مثالا لإن. نعم ولكن بأن يبغى عليه. طيب يقول إنه بعد ليس جرى البرز خضر يوسف مثاله أليس الله بعزيز في الزمان؟ أحسنت إعرابها أليس الهمزة للاستفهام التقريري. نعم للاستفهام التقريري. نعم ليس فعل ماضي ناسخ يدخل على يرفع المبتدأ وينصب الخبر. أليس الله الاسم الكريم, اسم ليس مرفوع عن برفع الضمة مرفوع بها ولا برفع الضمة ظاهرة في آخره. أليس الله بعزيز الباء حرف جر زائدة بعزيز خبر ليس منصوب بها وعلى نصبه الفتحة المقدرة على آخره ما لا مفعول الشغل محل بحركة حرف الجر الزائدة بعزيز ذي انتقام وهو مضاف وذي بعزيز ذي صفة صفة لإيش؟ بعزيز مجرور مثلها وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة بعزيز ذي إيش؟ ذي انتقام ذي انتقام يعني وهو مضاف وانتقام مضاف إليه وعلى مجرور بإضافة وعلامة جره الكسر ظاهرة. طيب كيف قلت إن ذي نعت مع أن المالك يقول وانعت في مشتق كصعب وذرب؟ نجعل التقدير نقدر أن نقول بعزيز يعني نعم ذهب ها ما نقدر مشتق هو صاحب يقول لأن هذه جامدة اسم جامد لكن بمعنى مشتق وهو صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام مقصودا في بالك ورد على العرب كيف يمكن ان يجيب القاعده انه يعلم قليل شفاعه عندهم اذا كان اكثر يكون هذا الشاب فالمقارنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى افعال المقاربه ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهاتين خبر وكونه بدون ان بعد عسى نذر وكاد الامر فيه عكس